الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الموجز الأخباري العاجل معنا على الخط مباشرة الرئيس الأمريكي بوش. سيد بوش، ألو. ألو سيد بوش، إلى متى تواصلون ابتزازكم للبترول ومحاربة أراضي المسلمين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. يستر صدام حسين حضرت معاك بلاك المفهم عنده أنا دل الخير. I never have الشر. I never شر المسلمين. I am Bush W. مش نحب لهم الشر. إن هما مش هم متفاهمين مع بعضهم. المسلمين تغيدي شيغي. متفرقين مسلمين. ما يعرفوش يستعملوا البترول. البترول يبزعوا فيه كما الماء. مش فيه. You never was in day. And everybody. واشنطن يسترون وقلحوني في أول سبتمبر طيحوني باتيمات إلى السنتر كوميرسيان إلى البنتاغون وسكت عليهم بس حضركا سينا برجوس إجي دليل عندي دليل ولقيت كاسات قرآن صوني نقولكم عمباني به كون Several taken for and many beach gone there, le serveur de cette opération, c'est bien Osama bin Laden. Je dis un message, Osama, yes, the war, Lahmatrosh. Yes, the war, Lahmatrosh, like never one. I don't know, in Wallah, Nakhmon Castro. Our chef Saddam Hussein was sorry. ما زالت دانتك أسامة بن لادن تتخبى في جبل نجبتك ديكلاريت لاغير. بوش يعني انتم لقيتوا كاسات قلتوا بن لادن هو اللي ضرب 11 سبتمبر، يعني هذا مش دليل كافي، هل لديكم أدلة أخرى؟ يس بان كيستيون جو موين أكيز أسامة بن لادن parce que c'est moi qui me rabais un affaire. C'est le Pentagone qui me rabais. Il m'a menacé, yesterday, il m'a dit par téléphone, Bush, Rothberg, Canada, tu vas le regretter. Et moi, je m'en vais te finir. Ça m'a dit, je m'en vais te finir. Je vais te faire mon nez. Est-ce que tu fais mon nez? Non, Bush, je vais te faire mon nez. Et j'accuse Osama Bin Laden. Et je suis toujours contre les musulmans jusqu'à la mort. يعني عم بارك باللي الجزائر بلد مسلم وانت الان تقول باللي راك ضد المسلمين، ما هو هذا ما تعني بهذا؟ Yes. I am Bush. Je suis I never won. Everybody, Algeria, et tous les musulmans, je suis contre. يعني نفهم من هذا يعني عندك يعني خطة يوما ما يعني تأتي إلى هنا الجزائر، يعني لو تتكلم بصراحة يعني. Yes. ما هي الخطة هذه الخطة؟